الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام. كان الكلام في السنة الماضية في كتاب الشهادات الماتن رحمة الله تعالى عليه وبتبعه الشارح، قال أن كتاب الشهادات يقع في عدة فصول. انتهينا بحمد الله تعالى من الفصل الأول، وهو البحث في شرائط الشاهد، وأن شهادة من تقبل وشهادة من لا تقبل. بينا فيما سبق شرائط الشهادة، وذكرنا أيضا الأبحاث المتعلقة بذلك، إلا أنه كما هو واضح عند الجميع أن الشهود في كل قضية، في كل حق أو في الحقوق، عدد الشهود يختلف من حق إلى حق آخر. كون الشاهد ذكرا أو أنثى أيضا يختلف من حق إلى حق آخر. فهناك حقوق مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وهذه الحقوق التي هي لله بعضها حقوق مالية كالخمس والزكاة والنذور والكفارات ونحو ذلك، وبعضها حقوق غير مالية كالحدود والتعزيرات، فهذه حقوق الله. وهناك حقوق مرتبطة بالناس، حق الناس، وهذه أيضا تنقسم إلى قسمين، مالية وغير مالية. فهذه الحقوق التي ثبتت في الشريعة، سواء كانت مرتبطة بحق الله أو بحق الناس، هل أن الشاهد فيها على حد سواء، أو أن الشهود فيها على حد سواء، أو هذه الحقوق تختلف؟ فبعض هذه الحقوق تحتاج إلى أربعة شهود، وبعضها يكتفى بشاهدين، وبعضها يكتفى باليمين، ونحو ذلك من التفاصيل التي سيشير إليها المصنف الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، ويفصلها الشهيد الثاني في الشرح. ومن هنا يقول الشارح بأنه هذه الحقوق التي ذكرها الشهيد الأول هي على خمسة أقسام. القسم الأول من هذه الحقوق هي تلك التي لا تثبت إلا بأربعة رجال فقط، ليس إلا، فإن بعض هذه الحقوق إذا كان الشهود فيها أربعة من الرجال عند ذلك يثبت. طبعا بعد لا نذكر شرائط الشاهد باعتبار أنه تقدم في الفصل الأول ما هي شرائط الشاهد. الآن بعد أن انتهينا من بيان شرائط الشاهد ننتقل إلى البحث الثاني، وهو أنه عدد الشهود أولا ونوع الشهود، أنهم ذكور أو إناث، ثانيا نبينه هنا. إذن القسم الأول هو تلك الحقوق التي لا تثبت إلا بأربعة رجال، لا أقل من ذلك، ولو كانت هناك نساء بالعشرات فإن مثل هذا الحق لا يثبت. خب ما هي مصادق هذا الحق الذي لا يثبت إلا بأربعة رجال؟ يقول الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه في المتن، وهي الزنا واللواط والسحق أو الساحق. هذه الأمور الثلاثة هي من تلك الحقوق التي لا تثبت إلا بأربعة رجال. فيما يرتبط بالزنا بإذن الله تعالى إن شاء الله سيأتي في محله في كتاب الحدود أن الزنا على ثمانية أقسام، بعض أقسام الزنا لا يثبت إلا بأربعة رجال، بعضه يقتضي القاتل، بعضه يقتضي الراجم، بعضه يقتضي الجلد، ونحو ذلك من الأقسام التي سيشار إليها إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود. والقرآن الكريم لم يشر من هذه الأقسام الثمانية إلا إلى قسم واحد من هذه الأقسام، وإلا فباقي الأقسام فهي مستفادة من رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا يشكل الشهيد الثاني على الشهيد الأول، يقول ولو أفرد الزنا في قسم مستقل لكان أولى. لماذا؟ لأنه الزنا ليس فيه حكم واحد وفيه قسم واحد وهو لا يثبت إلا بأربعة رجال، بل هناك أقسام أخرى سيتضح لنا بأنه الزنا الموجب للراجم يكفي فيه ثلاثة رجال وامرأتان، الزنا الموجب للجلد يكفي فيه رجلان وأربعة نسوة. إذا تبين أن الزنا ليس مختصا ثبوته بأربعة رجال فقط. نعم قسم من أقسام الزنا وهو الزنا الموجب للقتل، للزنا الموجب للرجم، للزنا الموجب للجلد. خب ما هو مصداق الزنا الموجب للقاتل؟ قالوا الزنا بذات المحارم، فإن الزنا بذات المحارم موجب للقاتل، وهو لا يثبت، هذا النوع من الزنا لا يثبت إلا بأربعة رجال فقط. أما الزنا الموجب للرجم، الزنا الموجب للجلد ونحو ذلك، فهذه قد تثبت بغير أربعة رجال أيضا. فجعل الزنا مطلقا من القسم الأول، يعني من الحقوق التي لا تثبت إلا بأربعة رجال، هذا الكلام غير تام، بل كان ينبغي على المصنف على الماتن كما يقول الشارح، كان ينبغي على الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه أن يفرد الزنا بقسم مستقل كما فعل في كتاب الدروس كذلك. نعم يبقى الكلام فيما يرتبط باللواط وفيما يرتبط بالساحقة، وهو أنه هل يثبت بغير أربعة رجال أو لا يثبت. كأنه يوجد عندهم إجماع، كأنه يوجد، وإلا كما سنقرأ لكم فالمسألة في باب اللواط والسحق لعلها خالية عن الدليل، إلا أن يقال أن هناك إجماع على أن اللواط لا يثبت إلا بأربعة رجال، وأن السحق أيضا لا يثبت إلا بأربعة رجال فقط. قال في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود، وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام. القسم الأول منها، فمنها ما يثبت بأربعة رجال يعني فقط، ولا يثبت بغيره، ولو كان ثلاثة رجال وعشرين امرأة، خمسين امرأة أيضا لا يثبت، وهو الزنا واللواط والساحق. قلنا ذكر بعض في الحاشية في حاشيته على اللمعة بأنه الزنا الموجب للقتل لا يثبت إلا بأربعة رجال، لا مطلق أقسام الزنا لا يثبت إلا بأربعة رجال، وهذا ما يشير إليه أيضا الشاء الماتن وبتبع ذلك الشارع. قال: وهو الزنا واللواط والسحق. ثم يقول الماتن الشديد الأول: ويكفي في الزنا الموجب للرجم. إذا ذاك الزنا الذي كان لا يكفي فيه ثلاثة لم يكن زنا موجب للرجم، وإنما هو قسم آخر من الزنا، وهو الزنا الموجب للقتل الذي قلنا من أوضح مصادقه الزنا بذات المحارم. ويكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة لرجال وامرأتان، فزنا المحصنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، ثلاثة رجال وامرأتان. وللجلد، يعني ويكفي في الزنا الموجب للجلد، يكفي ماذا؟ يكفي رجلان وأربع نسوة، كما في الزنا غير المحصن كما سيأتي بحثه إن شاء الله في بحث الزنا مفصلا وبيان أقسام الزنا الثمانية كما أشرنا. وللجلد، يعني في الزنا الموجب للجلد، رجلان وأربع نسوة. ومن هنا يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولو أفرد هذين عن القسم الأول. هنا بقى وقع بحث بين المحشين أنه ما هو مراد الشارح من قوله هذين. ولو أفرد هذين، هل الضمير هذين يرجع على من؟ بعض قال الضمير هذين يرجع على الزنا واللواط، باعتبار أنه ذكر الماتن ثلاثة مصادر: الزنا واللواط والسحق. ولو أفرد هذين مثلا يرجع إلى القسم الأول والقسم الثاني، إلى المثال الأول والمثال الثاني. إلا أن هذا الاحتمال غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه الشارح يقول كما فعل في الدروس، ونحن عندما نراجع كتاب الدروس نجد بأن المراد من هذين ليس هو الزنا واللواط، وإنما مراد المصنف، مراد الشهيد الأول في كتاب الدروس كما يصرح في عبارة الدروس، مراده من هذين يعني الزنا الموجب للرجم والزنا الموجب للجلد. إذن ضمير هذين يرجع إلى ماذا؟ ذكر ثلاثة أقسام من الزنا: القسم الأول الزنا الموجب للقتل، القسم الثاني الزنا الموجب للرجم، القسم الثالث الزنا الموجب للجلد. يقول: ولو أفرد هذين، يعني الزنا الموجب للرجم والزنا الموجب للجلد، أفرده عمن؟ عن القسم الأول، يعني لم يدخله في القسم الأول، يعني في الحقوق التي لا تثبت إلا بأربعة رجال. لماذا؟ باعتبار أن هذه ليست داخلة في هذا الضابط، لأنها تثبت بغير أربعة رجال أيضا. قال: ولو أفرد هذين، يعني مراد كما يقول في الحاشية الزنا الموجب للرجم والزنا الموجب للجلد، أفردهما عن ماذا؟ عن الزنا الموجب للقاتل الذي هو داخل في القسم الأول من الحقوق، وهو الذي لا يثبت إلا بأربعة رجال فقط. ولو أفرد هذين عن القسم الأول، مراده من القسم الأول كما قلنا يعني الحقوق من القسم الأول، وهي التي لا تثبت إلا بأربعة رجال. عن القسم الأول، مو مراد من القسم الأول يعني الزنا الموجب للقتل، لا، مراده من القسم الأول يعني القسم الأول من الحقوق، لأنه قال وهي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام، منها يعني القسم الأول من هذه الحقوق. وجعل الزنا قسما برأسه كما فعل في كتاب الدروس كان أنسب. لماذا أنسب؟ باعتبار أن الزنا ليس له حكم واحد، وإنما هذا الحق وهو من حقوق الله سبحانه وتعالى يختلف حاله. زنا موجب للقاتل له حكم يثبت بنحو، زنا الموجب للجلد يثبت بنحو آخر، زنا الموجب للرجم يثبت بنحو ثالث، وهكذا. فلو جعل الزنا قسما برأسه لكان أنسب بحال الزنا، لا أنه يدخله في هذا القسم من الحقوق أو ذاك القسم من الحقوق، كما فعل ذلك أيضا في كتابه أي الشهيد الأول في كتاب الدروس. وجعل الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كان أنسب. لماذا؟ لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول. هاي النقطة ارفعوها، هاي الجملة كاملة، مو لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولين، لا لا، لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول. هذا ضمير حاله يعود على الزنا، يعني لاختلاف حال الزنا بالنظر إلى القسم الأول من الحقوق. القسم الأول من الحقوق ما هو حاله؟ أنه لا يثبت إلا بأربعة رجال، والزنا حكمه هكذا؟ لا، ليس حكمه، بعض أقسامه داخل في هذا القسم الأول في هذا الحق، فلهذا يختلف حال الزنا عن القسم الأول من الحقوق. ومن هنا كان ينبغي أن يفرده في قسم مستقل، لا أن يجعل الزنا داخلا في القسم الأول من الحقوق. لاختلاف حال الزنا بالنظر إلى الأول، يعني بالنظر إلى القسم الأول، فإن الأولين، هنا أيضا وقع كلام بين المحشين أنه ما هو مراد الشارح رحمة الله تعالى عليه من الأولين. خب عندما نرجع يتضح بأنه مراد من الأولين يعني ماذا؟ يعني اللواط والساحق، وهذا ليس أولين وإنما فإن الأخيرين، يعني اللواط والساحق. فلهذا جملة من المحشين عندما وصل إلى هذه العبارة قال بل الأخيرين مو الأولين، لأن الأولين يعني الزنا واللواط. ولعل بعض من حمل هذين على الزنا واللواط الذي أوقعه في الاشتباه هذه العبارة فإن الأولين، وإنما الصحيح أن يقال إما مراده من الأولين يعني اللواط والساحق، وإما أن يقال بأنه لا، هذا اشتباه لا بد أن يصحح، لا بد أن نقول بل فإن الأخيرين يعني مراد اللواط والساحق. على أي الأحوال المطلوب أو المطلب واضح، فإن الأولين، فلهذا في الحاجة يقول أي اللواط والسحق، مع أنه اللواط والسحق ليس هما أولان وإنما ماذا؟ وإنما هما أخيران. على أي الأحوال فإن الأولين يعني اللواط والساحق لا يثبتان إلا بأربعة رجال، أما والزنا يثبت بهم يعني بأربعة رجال وبمن ذكر من الأقسام يعني بثلاثة رجال وامرأتين برجلين وأربعة وأربع نسوة ونحو ذلك. إذن القسم الأول من الحقوق هو الذي لا يثبت إلا بأربعة رجال. يبقى الكلام في أنه هل يوجد عندنا دليل على أن اللواط والسحق لا يثبت بأربعة رجال، لا يثبت إلا بأربعة رجال؟ هل يوجد نص؟ هل توجد آية؟ هل توجد رواية أو لا؟ هنا في شيخ المغني رحمة الله تعالى عليه في الجزء الخامس ظاهرا، بل في الجزء الخامس من فقه الإمام الصادق صفحة 161، هناك يقول يثبت اللواط والسحق بأربعة رجال فقط، ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا لعدم الدليل على الأخذ بشهادتهن فيهما، يعني في اللواط والسحق، ولكن لا دليل صريح على اعتبار أربعة رجال. ثم ينقل عبارة صاحب الجواهر يقول لم نعثر في النص على ما يدل على اعتبار الأربعة فيهما. صاحب الجواهر يقول لا يوجد عندنا نص يقول أنه يعتبر في ثبوت اللواط والسحق لا بد من شهود أربعة رجال. نعم جاء في النص أن اللواط يثبت بالإقرار أربعا، وأن المساحقة في النساء كاللواط في الرجال. هسه ثبوت اللواط بالإقرار أربعا هذا ليس معناه أنه لا بد أنه في اللواط لا بد من شهود رجال أربعة، ثلاثة رجال وامرأتان أيضا لأنه امرأتان تقوم مقام رجل واحد ونحو ذلك. على أي الأحوال ولعله، فلهذا أنا قلت في أول البحث لعله إجماع الفقهاء قائم على أنه اللواط هو السحق لا يثبت إلا بأربعة رجال. ومن هنا ينفتح عندنا باب أو مسألة، وهو أنه أساسا الأصل في الشهادة هم الرجال أو النساء أو الأعم من الرجال والنساء، أي منهما؟ يعني لو جاءنا نص وقال بأنه لا بد من شاهدين، احنا نحمله على ذكرين شاهدين رجلين، او يمكن ان يحمل على المرأة، او يبقى الرواية تبقى مجملة، ماذا؟ ما هو الاصل في باب الشهادة؟ هل الاصل في باب الشهادة ان يكون الشاهد رجلا، حتى اذا اردنا ان نقول بالاكتفاء بالمرأة نحتاج الى دليل خاص، فإن وجد دليل خاص نقول بالاكتفاء بالمرأة، أما إذا لم يوجد دليل خاص مقتضى القاعدة والأصل ما هو؟ مقتضى القاعدة والأصل أن يكون الشاهد رجلا. بعض يقول بأنه مقتضى القاعدة الأولية في باب الشهادة أن يكون الشاهد رجلا، فإذا أردنا أن نقبل شهادة المرأة في مورد فلا بد أن يدل دليل خاص، فإن دل دليل خاص على الاكتفاء بشهادة المرأة قبلنا، أما إذا لم يدل عندنا دليل خاص على ذلك مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ أن يكون الشاهد رجلان. خب استشهدوا بماذا؟ دليلهم ما هو؟ قالوا لقوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم، أن الشاهد لابد أن يكون ماذا؟ رجلان. فإذا أردنا قبول شهادة غير الرجل وهي المرأة أو الخنثى مثلا لا بد أن يدل عندنا دليل خاص. بناء على هذه القاعدة، التفتوا جيدا، بناء على أن مقتضى القاعدة أن يكون الشاهد رجلا، إذن الأدلة دلت على أن اللواط لا بد أن لا يتم ولا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالإقرار أربعا. وبالإقرار أربعا يعني كم شاهد نحتاج؟ ها؟ أربعة شهود، لأنه في قبال كل إقرار نحتاج إلى شاهد واحد. ها؟ خب هذا الشهود مقتضى القاعدة فيه ماذا؟ أن يكون رجلا، لأنه بينا بأن مقتضى القاعدة أن يكون الشاهد رجلا، والأدلة دلت على أن اللواط يثبت بالإقرار أربع مرات، في قبال كل إقرار شاهد، إذن لا يثبت إلا بأربعة رجال. وبمقتضى قولهم أن المساحقة في النساء كاللواط في الرجال أيضا السحق لا يثبت إلا بأربعة رجال، يمكن أن يقال بأن الدليل على ذلك هو ما أشرنا إليه، والله عالم على أي نحو. قال ومنها أي القسم الثاني من الحقوق، وهي التي تثبت برجلين خاصة، يعني لا تثبت بغير ذلك، برجل وامرأتين لا يثبت، بأربعة نسوة لا يثبت، ونحو ذلك. ومنها ما يثبت برجلين خاصة، وهي حقوق الله، هذه الحقوق وكما سيأتي ضابطه بعد ذلك أعم من أن تكون حقوق مالية كالقمص كالزكاة كالنذور كالكفارات، وإن كانت هذه الحقوق تعطى للناس، يعني الزكاة يعطى للفقراء، الزكاة يعطى للفقراء، الكفارات تعطى لمستحقيها، النذور كذلك، هذا صحيح، ولكنه هذا حق للناس لو حق الله وإن كان مورده إعطاؤه الفقراء. قالوا أن هذا حق الله سبحانه وتعالى، وإن كان مصرف هذا الحق من هو؟ هم الناس، هم الفقراء، هم المساكين ونحو ذلك. ومن هنا قالوا أن الحقوق حقوق الله أعم من أن تكون حقوق مالية كالقمص والزكاة، أو حقوق غير مالية كالحدود والتعزيرات، فإنها لا تثبت إلا بشاهدين رجلين، إلا بشاهدين، ولا بد أن يكون من الرجال. أما شاهد وامرأتان، أما رجل وامرأتان، أما أربع نسوة، فإن مثل هذه الحقوق لا تثبت. قال ومنها أي القسم الثاني من الحقوق ما يثبت برجلين خاصة. ما هي؟ قال وهي الردة، أن لكي يثبت أن فلان مرتد، سواء كان مرتد ملي أو فطري، والأحكام المترتبة على الارتداد كثيرة، لكي يثبت الارتداد لابد من شهادة رجلين خاصة. أما إذا شهد رجل وامرأتان فهل تثبت الردة أو لا تثبت؟ يثبت الارتداد أو لا يثبت؟ يقول لا، لا يثبت الارتداد، وهي الردة. وكذلك القذف كما سيأتي، كما لو أن شخص قذف شخصا آخر بأنك مثلا أعوذ بالله زاني أو أمك زاني ونحو ذلك، والقذف. وأيضا وشرب الخمر، فإن شرب الخمر أيضا لا يثبت إلا برجلين خاصة. والشرب يعني شرب الخمر، وفى وما في معناه، مو وما في معنى شرب الخمر، وما في معنى الخمر، وما في معناه، هذا الضمير ما يعود على الشرب وإنما يعود على الخمر. وما في معناه يعني وما في معنى الخمر، مو فهم وما في معنى الشرب، لا معنى لأن نقول شرب وما هو في معنى الشرب، وما هو في معنى الشرب لا معنى له، وما هو في معنى الخمر كالنبيذ والفقاع، كما في الروايات أن النبيذ أن الفقاع خمر استطره الناس، وما في معنى الخمر. وحد السرقة، التفتوا جيدا، هنا لم يقل والسرقة، وإنما قال ماذا؟ وهي الردة والقذف والشرب وحد السرقة. لماذا لم يقل والسرقة؟ يقول ها، نحن عندما نأتي إلى السرقة نجد فيها حق لله سبحانه وتعالى وهو إقامة الحد، ونجد فيها حق للناس وهو رد المال على صاحبه، فلهذا فيما يرتبط بحق الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يتنازل عن هذا الحق. مثلا لو جاء المسروق منه قال أنا أخذت مالي والآن أريد أن أعفو عنه بقى، لا تقيموا عليه الحق، له الحق أو ليس له الحق؟ ليس له الحق، لأنه هذا الحق، هذا الحد ليس مرتبطا بالمسروق منه حتى يتنازل عن هذا الحق حتى يعفو عنه، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا لا يمكن لأحد أن يتنازل عن حد من حدود الله سبحانه وتعالى، يعني الحاكم الشرعي لا يمكنه أن يقول بأنه هذا الحد الآن أنا أعفو عنه، هذا القصاص أنا أعفو عنه، لا يمكنه ذلك. بخلاف نفس السرقة، هذا المال مسروق الآن، صاحبه أيضا جاء يقول مولانا أريد أن أعفيه، ما أريد أن أخذ منها المال، فلهذا قال وحد السرقة، فإن السرقة نفس السرقة حق للناس، أما الحد فإنه ماذا؟ حد الله، حق الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قالوا بأن الحد لا يثبت إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة رجلين خاصة. أما لو قام شهادة رجل وامرأتان على أن فلان سرق، يؤخذ منه المال أو لا يؤخذ منه المال؟ ها؟ المال يؤخذ، ولكن يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ بلي؟ بعد لا يقام عليه الحد، لماذا؟ باعتبار أن إقامة الحد حق الله، وحق الله داخل في هذا القسم، وهو لا يثبت إلا برجلين خاصة. أما حق الناس وهو استرداد المال فإنه يثبت ماذا؟ برجل وامرأتين. فلهذا قال وحد السرقة احترز به. لماذا قال وحد السرقة ولم يقل والسرقة؟ يقول احترازا عن نفس السرقة، احترز به أي بالحد عن نفس السرقة، فإن السرقة التي توجب رد المال على المسروق منه، فإنها أي السرقة تثبت بهما يعني بالرجلين، وتثبت بشاهد يعني برجل وامرأتين، وتثبت أيضا السرقة بشاهد ويمين مدعي، كما تقدم بحثه في صفحة 98. قلنا الحقوق المالية أو المقصود منها المال فإنه تثبت برجلين، برجل وامرأتين، بيمين بامرأتين ويمين المدعي، بشاهد ويمين المدعي. قال فإنها أي السرقة تثبت بهما وبشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين، ولكن بالنسبة إلى أي شيء؟ قال بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة لا بالنسبة إلى إقامة الحاد. وكذلك هذه حقوق الله، ولكن حقوق الله المالية، وإن كان مقصود بها الناس إعطاؤها للفقراء، ولكنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. أيضا الآن تريد أن تأخذ الزكاة من شخص، الحاكم يريد أن يأخذ الزكاة من شخص، الولي يريد أن يأخذ الخمس من شخص، فإنه لكي يثبت أنه ليس دافعا للزكاة، ليس دافعا للخمس، تجب عليه الكفارات، لا بد من إقامة شهادة رجلين، لا رجل وامرأتان. قال والزكاة والخمس والنذر والكفارة، وهذه الأربعة، هذه الأمور الأربعة التي هي من حقوق الله المالية باعتبار أنها مرتبطة بالمال، وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى، يعني ألحقها بالحدود، لأن الحدود من حقوق الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها. ومن هنا أفتى جملة من الفقهاء بأنه لا يحق للحاكم الشرعي أن يتنازل عن الخمس كما يشاء. شايفين بعض هذول الذين لا خبرة لهم، يريد أنه يعطيها فلان خمس، يقول له جيب المبلغ كله، يأخذ نصف ويرجع للنصف الآخر، بناء على أن الخمس حق الله سبحانه وتعالى، أو حق المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الفقيه الحاكم أو من ينوب عنه أو من يكون وكيلا عنه، ليست له الولاية على أن يتنازل عن هذا الحق، كما أنه ليست له الولاية عن أن يتنازل عن حد من حدود الله، كذلك هنا ليست له الولاية أن يتنازل عن حد من عن حق من حقوق الله سبحانه وتعالى المالي. نعم، فيما يرتبط بسهم الإمام، إذا قلنا أن سهم الإمام إنما وضعت لمصارف الإسلام، لمصلحة الإسلام، تصرف في الموارد التي فيها خدمة الإسلام ومصلحة الإسلام، حتى والحاكم الشرعي شخص أنه لو يعطيه المبلغ الكذائي فإن في ذلك مصلحة الإسلام وخدمة الإسلام، لا بحث آخر، يكون أحد مصادق، أما أنه يأخذ نصف ويرجع نصف، يأخذ ثلث ويرجع ثلثين، يعفوه جميع المبلغ ويعفيه جميع المبلغ، لا، هذا من حقوق الله، وحقوق الله لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها. نعم صاحب الحق يستطيع أن يتنازل، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يتنازل عن حقه، كما ذكرنا في بحث الأصول الإخوة الذين درسوا عندنا الحلقة الثانية، هناك قلنا الله سبحانه وتعالى بناء على نظرية حق الطاعة، مسلك حق الطاعة للأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، الله سبحانه وتعالى له الحق فيما نقطع بتكاليفه، له الحق فيما نظن من تكاليفه، له الحق فيما نشك من تكاليفه، له الحق فيما نتوهمه من تكاليفه، له الحق وليس له الحق، نعم له الحق في ذلك، ولكنه هو تنازل عن حقه، قال أنا لي الحق في المظنون والمشكوك والموهوم، ولكن تنازلت عن حقي، له ذلك وليس له ذلك، نعم له ذلك، صاحب الحق يستطيع أن يتنازل، أما الحاكم أما الولي فإنه لم يعط مثل هذه الصلاحية حتى يتنازل عن حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، قال وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله تعالى، وإن كان للآدمي في هذه الحقوق حظ، لما؟ لأن مصرف هذه الحقوق مصرف هذه الحقوق هم الناس، هم الفقراء، هم المساكين، كما في آية الخمس، كما في آية الزكاة، ولكن هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وإن كان مصرف هذه الحقوق وهذه الأموال مرتبطة بالنار. قال وإن كان للآدمي في هذه الحقوق حظ، بل المقصود منها هو نفس الآدمي، مقصود نفس هذا الآدمي أن تصرف عليه. خب لماذا صارت حق من حقوق الله مع أن مصرفها الآدمي؟ لماذا ليس من حقوق الناس حتى نصيغها في الأقسام اللاحقة من الحقوق؟ يقول ها، تارة أنك جنابك مقروض لزيد من الناس، مدين له بشيء، هنا أنت مدين مدين لشخص معين لو شخص غير معين. ها؟ فالدين يدخل في حقوق الله لو في حقوق الناس. قضية مالية، أنت لابد أن تعطي لهذا الدائن 1000 دينار، فأنت مدين له ب1000 دينار، فهو يريد منك 1000 دينار. هنا قائل أن يقول مولانا في الخمسم كذلك، الفقراء يطلبون 1000 دينار، لا فرق بينهما من هذه الجهة. الخمس حق من؟ حق الفقراء. فإذا أنت أنت المدين، الدائن من؟ ها؟ هم الفقراء، هم المستحقون. تمام؟ إذا قد يقول قائل أنه هذه الأمور الزكاة الخمس إنما ترتبط بحقوق الناس، فإذا ارتبطت بحقوق الناس فلا تكون داخلة في هذا القسم أو في القسم الثاني، وهي حقوق الله سبحانه وتعالى التي لا تثبت إلا برجلين، فيكون حكمها حكم الدين. كيف أنه في الدين مرتبط بحق الناس، وحق الناس كما يثبت برجلين يثبت ماذا؟ برجل وامرأتين، يثبت بشاهد ويمين ونحو ذلك، فلتكن هذه الأمور الأربعة أيضا كذلك. يقول لا قياس، هذا التنظير مع الفارق، هذا القياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه في الدين المستحق للدين معين، أما في هذه الحقوق المستحق لها معين أو ليس معين؟ ليس معين. ومن هنا قال، التفتوا جيدا، ومن هنا قال أنه إذا وقع مال غني بيد فقير مستحق، ويعلم الغني فقير أن هذا الغني لا يعطي خمسا، لا يؤدي زكاة، يستطيع أن يأكلها ويحتسبها من الخمس أو لا يستطيع؟ نقول لا يستطيع. لماذا؟ لأن الفقير غير معين، والمال أيضا غير معين، لا يحق له ذلك. فلهذا هذه العبارة لعدم تعين المستحق على الخصوص، هذا تعليل لمسألة أنه لماذا ألحق المصنف هذه الحقوق أو هذه الأمور بحق الله سبحانه وتعالى، ولم يدخلها ولم يلحقها بحقوق الناس التي تثبت برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين. فإذا وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله، فإن قلت ما الفرق بينها وبين الدين؟ قال لعدم تعين المستحق على الخصوص، بخلاف الدين فإنه ماذا؟ فإن المستحق متعين له بالخصوص، لعدم تعين المستحق على الخصوص. وضابط هذا القسم، يعني الذي لا يثبت إلا برجلين خاصة، وضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الأصحاب، ما كان من حقوق الآدمي حق من حقوق الله، ولكن قلنا حقوق الله بعضها مالية وبعضها غير مالية، وجميعها أيضا مرتبطة بالناس. أنت عندما يقوم فلان بالقتل فتقيم عليه الحد، أو يقوم باللواط فتقيم على الحد، كلها مرتبطة بالناس، موردها الناس، ولكنها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يتنازل عنها. ما ذكره على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي، ولكن ليس مالا ولا المقصود منه المال. وبناء على هذا الضابط في القسم الثاني، هذه الزكاة والخمس والنذر والكفارة تدخل في هذا الضابط أو لا تدخل في هذا الضابط بعض؟ ها؟ إذا قلنا ضابط القسم الثاني، التفتوا للنقطة، ضابط القسم الثاني هو ماذا؟ هو ما كان من حقوق الآدمي، ليس مالا ولا المقصود منه المال. الزكاة يدخل بعد في هذا القسم أو لا يدخل في هذا القسم؟ ها؟ مال أو ليس بمال؟ الزكاة مال أو ليس بمال؟ الخمس مال أو ليس بمال؟ الكفارات مال أو ليس بمال؟ وكلها بعض. إذا قلنا أن ضابط هذا القسم، التفتوا جيدا، هو ما كان من حقوق الآدمي، ولكن ليس مالا ولا المقصود به المال. طبعا هذا ليس مالا ولا المقصود به المال، بيناه مفصلا في صفحة 98 القول في الشاهد واليمين. هنا كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والجناية ونحو ذلك من الأقسام. فلهذا بعد الآن من بينه وواضح في نفسه، ولكن بيناه مفصلا هناك في صفحة 98 من هذا الجزء من هذا الكتاب. إذا قلنا ضابط القسم الثاني هو ما يعني الذي لا يثبت إلا برجلين خاصة، هو ما كان من حقوق الآدميين ولكنه ليس مالا ولا المقصود منه مال. خمس زكاة بعد يدخل في القسم الثاني أو لا يدخل في القسم الثاني؟ بعد لا يدخل في القسم. لماذا؟ لأن الخمس والزكاة مال. إذن هذا الضابط الذي ذكره بعض الأصحاب تام أو غير تام، إذا كان تاما فلا بد أن نخرج الزكاة والخمس من القسم الثاني. أما إذا لم يتم وقلنا بضابط أوسع، عند ذلك يمكن إلحاق الزكاة والخمس بالقسم الثاني من الحقوق. قال وضابط هذا القسم يعني الذي لا يثبت إلا برجلين خاصة على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي، ولكن بهذا الشرط، بشرط أن لا يكون مالا ولا المقصود منه المال. وهذا الضابط لو تم لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه، يعني في هذا الضابط أو لا تدخل تلك الحقوق الأربعة فيه. لو تم هذا الضابط للقسم الثاني بعد ما ألحقه من الخمس والزكاة بعد ليس تام، أن نقول بضابط أوسع حتى يكون شاملا لحقوق الله المالية وحقوق الله غير المالية كالحدود والتعزيرات. ومنه، هذه منه إنما ذكر الضمير يعني ومن القسم الثاني. شوفوا أولا قال فمنها ومنها، ولكن هنا ماذا قال؟ قال ومنه، يعني ماذا؟ يعني مو ومن الحقوق، لا، ومنه يعني ومما يدخل في القسم الثاني أيضا، وإلا هذا ليس داخلا في القسم، ليس هو القسم الثالث. القسم الثالث يأتي بعد أربعة خمسة أسطر. ومنه يعني ومن الأمور التي تدخل في القسم الثاني الإسلام والبلوغ. لكي يثبت فلان مسلم أو ليس بمسلم يدعي الإسلام هو، والآن يدعي الإسلام تقول يترتب أثر، نقول نعم، لأنه توفي أباه، والآن إذا كان كافر فماذا؟ لا يستطيع أن يرث الأب، فهو يدعي الإسلام حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يرث، فهو ثبوت إسلامي. ونحن نعلم أنه كان كافرا في الصباح، كان كافرا قبل أسبوع، أسلم أو لم يسلم لابد أن يثبت إسلامه. فهل يثبت برجل وامرأتين أو لابد من رجلين خاصة؟ يقول لا، لأن الإسلام أيضا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا تثبت إلا برجلين خاصة. ومنه الإسلام وكذلك ومنه البلوغ لترتيب الأحكام. فلان كسر حاجة أو قام بجناية، إذا كان بالغ فله حكم، إذا لم يكن بالغ كان صديق ومرفوع عنه القلم. الآن هذا الذي وقعت عليه الجناية تضرر، يدعي فلان بالغ، وهذه الدعوة تحتاج إلى إثبات، فهنا يمكن أن يأتي برجل وامرأتين لإثبات أن فلان بالغ أو لابد من رجلين خاصة؟ يقول لا، لابد من رجلين خاصة. وهكذا الإسلام والبلوغ والولاء. إن شاء الله سيأتي في بحث الإرث هناك عندنا، إذا لم يكن للميت وارث تنتقل النوبة إلى من؟ إلى ولاء العتق وإلى ولاء الجريرة وإلى ولاء الإمام. تفصيله إن شاء الله سيأتي في بحث الإرث. ولاء العتق ما هو؟ ولاء العتق أنه فلان كان قد أعتق عبدا له قبل 5 سنوات، الآن مات هذا المعتق الحر وله مال كثير ولكنه لا وارث له، ومن يرثه؟ خب الآن طبقة الأولى مو موجودة، طبقة الثانية مو موجودة، طبقة الثالثة مو موجودة، ننتقل إلى من؟ إلى ولاء العتق، يعني ذلك المولى الذي أعتقه الآن ماذا يرثه؟ خب هذا لكي يثبت أنه أنا كنت مولاه وكنت قد أعتقده قبل 5 سنوات فصار حرا بعد أن كان عبدا لي، يحتاج إلى إثبات حتى يرث. فهنا أيضا لا يثبت إلا برجلين خاصة. والولاء والتعديل، تريد أن تثبت أن فلان عادل، عدالة زيد تعديله أو جرحه لا يثبت إلا ماذا؟ برجلين خاصة، لا برجل وامرأتين. والتعديل والجرح والعفو عن القصاص، هذا الإنسان قام بعمل يستحق عليه القصاص ولكن يدعي أن فلان عفى عن حقه، يستطيع أن يعفو أو لا يستطيع، بل صاحب الحق يستطيع أن يتنازل عن حقه، لأنه بعض أقسام القتل مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد كاللواء. اللائق لابد أن يقتل، هذا حق أحد؟ ها؟ لا، ليس حق أحد، حق الله، ولا يمكن لأحد أن يتنازل. أما ولي المقتول، قتل القاتل هذا مرتبط ماذا؟ بحقوقه، يستطيع أن يعفو ماذا؟ عن حقه وأن يتنازل عن حقه. فلو كان الجاني يدعي أن المجني عليه أو وليه قد عفى، أيضا لكي يثبت يحتاج إلى شهادة رجلين، والعفو عن القصاص وثبوت الطلاق وأنه حصلت البينونة تلك العلقة انتهت، أيضا لا تثبت إلا برجلين. وثبوت الخلع، الطلاق الخلعي، وأنه طلقها طلاقا خلعيا، أنه أيضا لا يثبت إلا برجلين خاصة. فإن قلت هذا البحث بعد تقدم هناك في صفحة 98 بأنه الخلع هل هو مقصود منه المال، هل هو مال أو المقصود منه المال أو أنه ليس كذلك خارج، هناك بينا بأن الخلع وإن كان متضمن للمال ولكن المقصود الأصلي منه ليس هو المال، وإنما المقصود الأصلي منه ماذا؟ وقوع البينونة من غير رجعة، وإن تضمنت مال، وهو أن المرأة لابد أن تدفع شيئا إلى من؟ إلى الرجل. قال والخلع وإن تضمن المال فإنه أيضا ماذا؟ لا يجعله حقوق مالية، وإن تضمن المال، لكن المال الموجود المتضمن في الخلع ليس نفس حقيقة الخلع، بل حقيقة الخلع والهدف الأساسي منها هو حصول تلك البينونة. وكذلك الوكالة، فلان وكيل عن فلان، لا تثبت إلا برجلين. والوكالة والوصية إليه، يعني فلان وصي، فلان يدعي أنا وصي عن فلان، أنا وصيه في تنفيذ ما أوصاه إلي أنه أعطي ثلثه، أن أفعل كذا أفعل كذا. ثبوت الوصية لفلان وأنه وصي لا تثبت إلا ماذا؟ برجلين خاصة. فلو أن شخص جاء وادعى أنا وصي عن الميت الكذائي، فقلنا له ما الدليل على ذلك؟ قال بأنه عندي شاهد رجل وامرأتان، الوصية إليه لا تثبت. نعم الوصية له وهي الوصية المالية تثبت بشاهد أو برجل وامرأتين. يدعي فلان بأنه فلان أوصى إلي 100 دينار، أنه إذا مات أعطوا فلان 100 دينار، تقولون هاي الوصية ما, ما, ما هو دليلك؟ ما هي بينتك؟ يقول بينتي فلان الرجل وامرأتان. فالوصية له تثبت برجل وامرأتين، أما الوصية إليه يعني أنه وصي فإنه لا تثبت إلا برجلين خاصة. والوكالة والوصية إليه، لماذا قيد الوصية بإليه؟ قال احترز به، أي بإليه، عن الوصية له، أي الوصية المالية بمال، فإنه يعني الوصية بمال فإنه من القسم الثالث، يعني الذي يثبت برجلين وبرجل وامرأتين وشاهد ويمين، وهو ما كان مالا أو مقصود منه المال، فإنه من القسم الثالث الذي سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. والنسب، لكي يثبت فلان أنه هاشمي أو ليس بهاشمي، أنه ابن لفلان أو ليس ابنا لفلان، حتى يرث أو لا يرث، وباقي الأحكام، تجب النفقة أو لا تجب النفقة، باقي الأحكام الموجودة في الشريعة. النسب لا يثبت إلا برجلين خاصة. والنسب والهلال، لكي يثبت أنه هل هلال شهر رمضان أو هل هلال شهر شوال أو باقي الأشهر الأخرى المرتبطة بالحج مثلا ونحو ذلك. يقول الهلال أيضا لا يثبت إلا برجلين خاصة. وبهذا يظهر أن الهلال ماذا؟ حق من حق الآدمي. التفتوا، مراد من حق الآدمي هنا مو أنه من حقوق الناس، لأنه إذا كانت من حقوق الناس يكون داخلا ماذا؟ في القسم الثاني الذي في القسم الثالث الذي مراد أن حق الله سبحانه وتعالى كما قلنا بعضه مالي وبعضه غير مالي، هذه من حقوق الله المرتب غير المالية، وإن كان يطلق عليها أيضا حق آدمي باعتبار أنها مرتبطة بالناس. وبهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي. طب إذا ثبت أنه من حق الآدمي يقول فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي في بحثي الفصل الثالث، وهو أن الشهادة على الشهادة ممكنة أو غير ممكنة وما هي موارد ذلك. أما القسم الثالث فسيأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.